وجده هو الصحابي رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه الرواية رواها رافع أو رواها عباية عن جده رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه. المسألة الثانية في قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة. وذي الحليفة مكان وهو متعدد، ليس مكانا واحدا، إنما هو اسم لأماكن متعددة، اسم للميقات، لميقات أهل المدينة وأهل الشام. ذو الحليفة التي تسمى أبيار علي. وذو الحليفة مكان من تهامة، من أرض تهامة. وهي مكان بجوار الطائف، بجوار الطائف. وتهامة مصطلح يطلق على الأرض النازلة أو المنخفضة التي يسكن فيها الريح ويشتد حرها. كل أرض نازلة أي منخفضة حرارتها شديدة والريح فيها لا حركة لها يقال لها تهامة، وهي من التهم بفتح التاء أي شدة الحر. إذن ذو الحليفة هنا في هذه الرواية أهي الميقات أم هي الأرض التي عند ذات عرق من أرض الطائف؟ خلاف عند أهل العلم، خلاف عند أهل العلم. منهم من قال هي عند الطائف، وهذا قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان، وقاله كذلك الحازمي رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء الشافعية، وله كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. وقال آخرون بل هي ذو الحليفة الميقات المعلوم، وهذا القول تزعمه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وربط القول بقوله كانوا في الطائف سنة 8 وهم قادمون من الطائف عند ذي الحليفة حدث هذا الأمر. إذن قولان، قولان، هل ذو الحليفة عند الطائف؟ هذه هي المعنية بقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، هذا قول، ولعلي أنا مع هذا القول، مع هذا القول، لأن ذو الحليفة الميقات المعلوم لم يكن عنده ما يغتنم، لقد دان الأمر في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هناك يعني قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناوشات في هذا المكان. ومن ثم غلب على ظني أن ذو الحليفة هو المكان الذي من بالقريب من ذات عرق من الطائف. الفائدة الثالثة قول عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج قال فأصابوا إبلا وغنما. من الذي أصاب؟ أصاب الصحابة، يعني الجيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه أقسام، يقسمه أقسام في ذهابه للعدو وفي قفوله إلى دياره، مقدمة ومؤخرة وهكذا. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه ينتظر إلى أن يكون آخر الناس يمشي في المؤخرة. وحكمة المشي في المؤخرة أن الصحابة الكرام كلهم يرغبون المشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما يمشي الكثير مع القائد إذن المشي في المؤخرة فائدته أنه فلربما ضعف إنسان وانقطع ظهره، انقطع ظهره بمعنى هلكت دابته، هلكت دابته فكان في آخر القوم لم يجد من يحمله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في أخريات القوم ليحمل الضعيف، ليحمل الضعيف إذا انقطع ظهره أو إذا ضاع مدده. فكان القوم في المقدمة، لما كانوا في المقدمة مروا بنهر أو مروا ببعض الأعراب فغنموا أموالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القوم، فلما أصابوا من الغنيمة الصحابي رافع بن خديج رضي الله عنه أرضاه قال: فأصاب الناس جوع، أصاب الناس جوع يعني أراد أن يلتمس للناس عذرا، وده أسلوب أدبي، أسلوب أدبي يعني ما هجموش كده من أنفسهم، وما وقعوا في ذبح النوق من الهوى، لا ده هو قدم، قال: فأصاب الناس جوع يعني لعله أراد أن يلتمس لهم عذر الجوع الذي حملهم على أن يذبحوا من الغنيمة قبل تقسيمها. وده أسلوب أدبي ينبغي أن يتأدب به المسلم في خطابه مع الناس. قال: فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات القوم فعجلوا، اللي أصابوا الإبل دول عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، يعني معناها ذبحوا مما غنموه قبل التقسيم، وجعلوا ما ذبحوه في القدور. قال رافع: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأكفئت. هنا اختلف أهل العلم في قوله أمر بالقدور فأكفئت، الإكفاء معناها إيه؟ قلبها. اختلفوا هل قلبها وأكفأها حتى أتلف ما فيها من لحم، أم قلبها قبل أن يأكلوا اللحم دون قسمته؟ منهم من قال: بل أتلف اللحم لأنه ذبح على غير هدى، والهدى هو أن تقسم الغنيمة قبل أن يأخذوا منها، هذا هو الهدي النبوي أصلا، هديه كان إذا غنم قسم، وهؤلاء ذبحوا دون تقسيم لأن ذبحوا على غير هدى. فهذا فريق قال أتلف اللحم، وفريق قال بل أكفأ القدرة ولم يتلف اللحم، أبقاه، أبقاه حتى قسمه بينهم. إذن فهما قولان كذلك. قال: ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. لذلك هذه الرواية مستند من يقول البعير يجزئ عن 10 في النسك وفي الأضحية. العلماء في أمر النسك والأضحية لهم قولان: قول يقول البدن على 7، وقول يقول البدن على 10. البدن على 10 دليلهم هذا الحديث، قالوا: فعدل كل 10 من الغنم ببعير، ببعير. إذن الشراكة تكون في النسك في الحج في الهدي، وتكون في الأضحية، أما في العقيقة فلا يجوز الشراكة. يعني إن كنت في الحج وأردت أردت أن تقدم الهدي لا مانع من أن تشترك في بدنه مع 7 أو على الرأي الآخر مع 10. وفي الأضحية كذلك لك أن تشترك مع 7 في بدنه، لكن في العقيقة لا تقبل التشريك. لماذا؟ لأن العقيقة فداء عن نفس، فداء عن نفس واحدة. العقيقة فداء عن نفس واحدة، والحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. لذلك هذه فائدة أضيفها إلى ما عندك. النسك كهدي أو أضحية يقبل التشريك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، وفي رواية قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. انتبه، فهنا شرك في نية الأضحية، أشرك أهل بيته وأشرك من لم يضح من أمته في أضحيته صلى الله عليه وسلم. لكن في العقيقة لما عق عن حسن قال اللهم هذا عن حسن فتقبل، ولما عق عن حسن قال اللهم هذا عن حسين فتقبل. بعد ذلك عندك في الرواية فند منها بعير. يعني إيه ند؟ يعني هرب فغلبهم، ما عرفوش يجيبوه. ولعلك تذكر لما تكلمنا عن الصيد والذبائح في كتاب عمدة الأحكام، بينا أن الدابة المستقرة تذبح أم تضرب؟ تذبح أم تضرب؟ أنت خايف ليه؟ تذبح أم تضرب؟ يعني إيه مستقرة؟ يعني كائنة أمامك وأنت لك عليها قدرة. زكاتها بالذبح أم بالضرب؟ بالذبح. لكن الدابة النادة أو الشاردة التي لا قدرة لك عليها زكاتها تكون بماذا؟ تكون بالرمي أو بالضرب. بالرمي أو بالضرب. مثال، واحد مدور الساقية، طبعا الوقت عاد مكن، الأول كان فيه ثنابيش، وبعدين أكرمكم الله البهيمة وقعت في الإيه؟ في البير. ليس في إمكان أحد أن ينزل إلى إيه؟ إلى البير ويمسك رقبتها ويذبح، مش قادر عليها. هنا كيف نزكيها؟ نتركها حتى تموت أم كيف نزكيها؟ قال لك زكاتها تخبطها، إيه؟ تضربها في جزء من بدنها بحيث تنزف حتى تموت، وهذا يعتبر لها زكاة، يعتبر لها ذبح. لماذا؟ لأنني غير قادر عليها. فتأمل هنا، قال فندى بعير، فندى منها بعير، هرب وشرد، فطلبوه فأعياهم. أعياهم يعني أجهدهم، لم يستطيعوا أن يمسكوه. وكان في القوم خيل يسيرة. إيه دخل الخيل هنا؟ يعني عشان يركب الخيل ويجري ورا الإيه؟ يجري ورا البعير إيه؟ يمسكه. وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. يعني واحد فيهم كده من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أهوى إلى سهم من سهامه، ثم صوب في البعير الشارد، فوقع السهم في البعير فحبسه الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني لما أصابه وقف وامتنع عن حركة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. الأوابد يعني الشرود والنفرة، لها نوافر وشوارد زي الوحش ما بيجري كده. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يبقى أي دابة تشرد ولا أقوى على إمساكها وأريد أن أذبحها أو أريد أن أتحصل عليها ممكن أضربها بطلقة، إن جاءت في ذيلها ونزفت بها ثم راحت هذا ذبح. أضربها في رجلها، أضربها في أي مكان، أصوب في أي مكان، ويعتبر هذا بمثابة الذبح. لماذا؟ لأن هذا ناد وآبد وشارد، والشارد لا قوة لي عليه، إما أن يضيع مني وإما أن آكله، إذن أكله أخف من ضياعه. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إذن هذا أمر تستطيع أن تقول إن ما عليه القدرة زكاته بذبحه، وإنما لا قدرة لنا عليه زكاته برميه أو بضربه، برميه أو بضربه. ثم بعد ذلك قال رافع بن خديج: نعم، الدم ما هو إذا رمي ولم ينزل دمه، فلعله مات من الخوف، لكن نزول الدم دليل زكاة. فقال رافع بن خديج: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدة. يعني إحنا أمامنا حروب وأمامنا غزوات سنغزو، وأثناء الغزو ممكن ما يبقاش معايا نص لسيف ولا نص لحرب، ولا يمكن ما يبقى معايا سكينة، وعايزين ناكل لحمة حتى نقوى على الجهاد، كيف نسبح حتى نأكل؟ إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى. المدى اللي هي قد الذبح، اللي هي السكينة أو الشطور أو الإيه؟ أو السطور. انتبه، نعمل إيه لما أعدم السكينة ولا السطور ولا آلات الذبح كلها، وعايز أكل لحمة وقدام مني البهيمة كفر الله، ماذا أصنع؟ أفنذبح بالقصب؟ القصب هنا ليس هو قصب السوق. كيف يقال العظم عصب؟ قصب، القصب هنا اللي هو البوص، اللي هو البوص، البوص، عارف البوص بتاع السنارة ده؟ مش الفايبر ده، البوص، ها؟ البوص الإفرنجي يقال له قصب، بكون إذا ما كسرته له إيه؟ له حد جارح. قال رافع: أفنذبح بالقصب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فكلوا، هنا انتبه شوية، هذه الجزئية فيها إشكال، فيها إشكال. ما أنهر الدم، أي شيء ينزل الدم، ممكن مش يبقى عود بوص، ممكن يبقى حجر، حجر كده أو زلطة لها حد يجرح من خلاله، ممكن أذبح حتى ينزل الدم، حتى ينزل الدم، وإيه؟ وعندها يكون ذبح شرع، يكون ذبح شرعيا ويؤكل. ما أنهر الدم، يعني ما أنزل الدم وصار نهرا يتدفق، يبقى ببوصة ماشي، بحجرة ماشي، بزجاجة ما في إشكال، ما في إشكال. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ناكل إيه يعني؟ ناكل أنهر الدم ولا ناكل ما ذكر اسم الله عليه؟ يبقى الإشكال هنا إزالته. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أي فكلوا المنهر، أي فكلوا مذبوح، أي فكلوا ما أريق دمه. أما إحنا لو أعدنا الضمير على ما أنهر الدم يبقى هناك الحجارة. انتبه، ما هو هذا الإشكال اللي في الإيه اللي في هذه الجزئية. قال ما أنهر الدم اللي سيل الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. قال تعالى معاي وذكر اسم الله عليه. بعض أهل العلم كالأحناف والمالكية أخذوا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر اسم الله عليه، أخذوا منها أن ذكر اسم الله عند الذبح شرط، شرط لا يصح الذبح إلا به. هذا عند الأحناف والمالكية، قالوا إن ذكر اسم الله تعالى عند الذبح شرط. ولكن خالفهم في هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وقال بل التسمية هنا من المستحبات وليست من الشروط. ما دليلك يا شافعي؟ قال دليلنا ما رواه ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل من قوم أنهم تأتيهم اللحوم لا يعرفون أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كلوا وسموا، كلوا وسموا. إذن لم يعرفوا هل ذكر اسم الله عليها أم لا، قال كلوا أنتم وسموا. إذن يأكلون اللحم قبل ذبحه أم بعد ذبحه؟ بعد ذبحه. ليس عندهم يقين أذكر اسم الله أم لا، أجاز لهم أن يأكلوا ويسموهم. والحديث عند البخاري، والحديث في الصحيح عند الإمام البخاري. إذن الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال التسمية باسم الله تعالى عند الذبح ليست شرطا من شروط الذبح، وإنما هي من المستحبات، واستدل بما روته أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن القوم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يجدون اللحم لا يعرفون أذكر اسم الله عليه، فأفتاهم أن يأكلوا ويسموهم. والحديث كما ذكرنا عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك انتبه معي، وذكر اسم الله عليه طعام أهل الكتاب يذكر اسم الله عليه أم لا؟ نعم يذكر اسم الله عليه أم لا؟ قد يذكر وقد لا يذكر. وقد يشرك الذابح أو يشرك الذابح عند ذبح، يقول باسم المسيح أو باسم الصليب وهكذا. انتبه. أما ما لا علم لك به فكل، ومستندك الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لا علم لك به فكل. إذا ما لم يتيقن عندك أنه ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله أو لم يشرك فكل، كل وسمي أنت. أما إذا تبين لك أنه ذبح على اسم الصليب أو اسم المسيح أو اسم الكنيسة فلا تأكل. لماذا؟ لأنه ذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية من سورة الأنعام. العلماء الكرام لما تطرقوا إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كاستدلال الشافعي ونظر في هذه الآية منهم من قال الآية حاكمة على الحديث، بمعنى أن الحديث كان متقدما والآية جاءت ناسخة. قالوا الحديث كلوا وسموا كان قبل نزول الآية، ومن ثم الآية نسخت حكم الحديث وبقي التسمية شرطا في الذبح. ولكن الرواية ذاتها التي بين أيدينا فيها رد على هذا الفريق. الرواية كلوا وسموا، ما دام أمرهم بالتسمية إذن الآية تكون قد نزلت. صح معايا في الحكم ده بالذات، هذا الحكم يعني أريدك يعني أن تستوعبه كاملا لأنه سيتعلق بحياتك. واحد يقول لك الحديث اللي في البخاري اللي رواه أم من عائشة أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجون اللحمة لا يعرفون أذكر اسم الله عليه أم لا، فأفتاهم كلوا وسموا أنتم. قول الحديث تقدم الآية كان في أول الأمر، ثم لما نزلت الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه انتهى العمل بالحديث وأصبح الحكم حكما آخر. الرد على هذا الفريق يكون كالآتي: نقول إن الرواية أثبتت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يأكلوا ويسموا إذن نفهم من هذا أن آية الأمر بالتسمية تكون قد نزلت. صحيح أم خطأ؟ ما دام قالهم سموا يبقى الآية نزلت. ثانيا، سورة الأنعام بإجماع من السور المكية، وهذا الحدث حدث في المدينة. إذن أيهما تقدم وأيهما تأخر؟ الآية تقدمت والحديث متأخر. انتهت، لأن الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج مع العلم إلى فهم ويحتاج إلى فهم. يعني سترى في الأمة في العصر الحالي يعني قطع، أنا أسميها قطع، قطعة تقول القرآن فقط ويمسك بالقرآن على أنه المصدر ولا مصدر سواه وهؤلاء القرآنيون وهم موجودون في الساحة ولكن القرآن مصدر والسنة الشريفة مصدر والسنة الشريفة حاكمة على القرآن لأنها تفصل مجملة وتوضح مبهمة وتقيد مطلقة وتأتي بما ليس في القرآن. يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالحج من خلال كتابه، من خلال القرآن، لكن ما قرأنا في القرآن أن الصبح ركعتان ولا أن الظهر أربع ولا أن المغرب ثلاث. إذن القرآنيون كيف يصلون؟ هل يصلون ركعة واحدة أم ركعتين أم ثلاث أم أربع؟ وإن صلوا ركعة واحدة ما مستندهم وما دليلهم؟ أفي القرآن ركعة واحدة؟ انتبه. إذن هذا أمر. الزكاة فرضة وآتوا الزكاة، لكن الأنصبة، من الذي أخبرنا أن في الذهب والورق ربع العشر؟ ومن الذي أخبرنا أن في الزروع والثمار العشر ونصف العشر؟ ومن الذي أخبرنا أن في الركاز الخمس؟ السنة، السنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء الأمر بالقطع والأمر هنا مطلق. من الذي قيد القطع إلى الرسل أو ثم إلى الرجل وهكذا؟ السنة. كذلك السنة فيها أحكام ليست في القرآن، ليست في القرآن. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. القرآن ذكر الأم المرضعة والأخت في الرضاع، لكن العمة والخالة والعم والخال في الرضاع. حديث البخاري يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. أين هذا؟ في السنة. أين تحريم لحم الحمار؟ في السنة. وهكذا، فالسنة حاكمة على القرآن، والقرآن في حاجة إلى السنة، لأن السنة شارحة للقرآن. إذن انتبه، ممكن واحد يقول تعالى لا هذا القرآن ده كذب، الحديث ده لا ما له قيمة، ده خلاص دخل فيه ودخل فيه ودخل فيه. وهذا هو السائل اليوم في الفضائيات، في الفضائيات يأتون بأحد الدعاة، ممكن يعني هذا الداعي لم يرزق التوفيق وليس عنده اطلاع واسع، يقوم يفتحوا معاه التليفون على الهواء، ده يسأل وده يسأل، واحد يقول له أنا سمعت أحد البرامج يعني قريبا منذ يوم واحد فقط، كان في دكتور من الدراسة الإسلامية يتكلم في أمر الحجاب، وبعدين فتحوا له التيار على الهواء، فواحد سأل كده قال له يعني القرآن مش فيه هذا الأمر مطلقا، واحنا ايه لازمتها البخاري ومسلم والنسائي دول ما لهمش لازمه، اهم شيء القران. وطبعا المقدم البرنامج السؤال ده بالنسبه له سبق صحفي، سبق اعلامي، سبق اعلامي. ليه؟ لان الكلام ده يعني اسلوب جذب كبير جدا، اسلوب جذب كبير، كل واحد من الملتزمين يشنج ويتعصب، وطبعا يتابع ويرد ويتصل، أو طبعا يبقى معناها إسراء للقناة الفضائية. وطبعا المقدم البرامج بيحجب الرد عن الدكتور، هكذا هو، لأن الإعلام ليس في مصلحة الدين في المقام الأول، إنما أهم شيء في الإعلام المصلحة الجيب. ومن ثم يعني الدكتور رجم قال له معلش من فضلك لم يعد في الوقت إلا 20 ثانية، 20 ثانية وانتهى اللقاء دون أن يعرف الناس الحقيقة والرد، الحقيقة والرد. إذا انتبه، انتبه. هنا في رواية الإمام البخاري أمرهم أن يأكلوا ويسموا، قلنا هنا الرواية كانت بالمدينة، وسورة الأنعام كلها نزلت بمكة المكرمة، إذا سورة الأنعام متقدمة والحديث لاحق، والمسألة ليس فيها نسخ، والمسألة ليس فيها نسخ. وفي رواية كلوا وسموا أنتم دليل على أن ما في أسواق المسلمين الأصل فيه الحل، ما في أسواق المسلمين الأصل فيه الحل. يقول لك احنا بنجيب لحمة معلبة أو لحمة مجمدة، نقول كل وسم. لماذا؟ لأنك فقدت اليقين، فرخصتك أن تأكل أنت وتذكر اسم الله عز وجل. أما إذا ما علمت مصدر ذبحها فورا لك أن تأكل، إن ذبحها من يصح منه الذبح، وتترك إن ذبحها من لم يصح منه الذبح. وهناك دول تذبح ودول لا تذبح، هناك دول تذبح ودول لا تذبح. من الدول التي لا تذبح الدنمارك، ما بتذبحش، ما بتذبحش، هي بتدخل الحيوان أو الطائر في مكان بنسب كبيرة تحت، أو يعني عند درجة حرارة معينة تحت الصفر مثلا، يقوم الكل يتجمد، يتجمد، وبعديها تعلق في الايه في الاسلاك، وهي ماشيه كده الكهرباء تقص الايه الراس وتقص الرجل وهكذا. وهذا شان الدنمارك، ما بتذبحش، لذلك ما ياتي من الدنمارك لا يؤكل، ميته، ميته لا تؤكل. هناك شركات يعني اخذت نفسها مكان وترخصت واصبحت تذبح على الشريعه الاسلاميه، على الشريعة الإسلامية، ويأتي مكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. إذن هذا أمر، يبقى ما يأتي بلا يعني لائحة من الدماغ لا يؤكل لأنه ميت، أما يأتي بلائحة يبقى معناه أن فيه مسلمون هنا تأكل. أما إذا ما ماتت الضمائر وعدمت الأمانة فينبغي أن تتوقف في أمر طعامك وشرابك، ولا يحل لك إلا عند الضرورة، والضرورة هي أن لا تجد ما تأكله. إذا انتبه، هذه المسألة يعني بينا فيها ما يسر الله عز وجل. بعد ذلك ليس السن والظفر، استثنى هنا مما يريق الدم، استثنى أمرين، أمر السن والظفر. يعني اذبح بأي شيء إلا السن والظفر. ليه؟ العلة إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: وسأحدثكم عن ذلك، يعني أبين علة المنع بالذبح عن طريق السن والظفر. قال: أما السن فعظم. السن عظم، والعظم يتنجس بالدم، يتنجس بالدم، كما نهانا صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستنجاء بالعظم، وبين أنه إيه؟ طعام إخواننا من الجن. ومن الأدب مع المخلوقات أن توفر لها ما تأكله، لا تلحق بها الضرر. فإننا إذا ما ذبحنا بالعظم والطاط بالدم عكرنا على إخواننا من الجن، أصبح العظم نجسا بالدم. إذن فالعظم، أما السن فعظم، هذه علة المنع بالذبح عن طريق السن. أما السن فعظم، يبقى لا يذبح بالعظم أبدا بأي عظم، لا يذبح بأي عظم. والعلماء الكرام لهم كلام في العظم في السن، قالوا: السن إذا كانت متصلة لها حكم، وإذا كانت منفصلة لها حكم. يعني مثلا عند الإمام مالك يفرق بين المتصل والمنفصل، يعني لما تبقى السن يعني سنتي أنا في فمي متصلة أم منفصلة؟ متصل. طب أنا عايز أذبح بالسن، حمسك كده واتكى كده بأسناني، واتكى بأسناني. طيب ما هو هنا ممكن العضة دي تحبس الدم ويموت الطائر متأثرا بحبس الدم مش بالذبح. بارك الله فيكم إن مسألة الذبح رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يذبح المرء بكل شيء عدا السن والظفر، وبين صلى الله عليه وآله وسلم علة المنع في السن بأنها عظم. وقلنا إن أهل العلم تكلموا في العظم أو في السن إذا كانت متصلة وإذا كانت منفصلة، بعضهم منع الذبح بالسن مطلقا، وبعضهم يعني وضح أن حكم السن منفصلة لا حكم، متصلة لا حكم. منفصلة يعني مثلا سن الفيل، مش ممكن نصنع منها سكين؟ ممكن نصنع منها سكين. يحل الذبح به أم يحرم؟ مسألة خلافية عند أهل العلم. من قالوا بأن السن متصل، إذا كان متصلا لا يجوز ذبح به، رأى أن السن لو انفصل جاز الذبح به، ولكن لسنا مع هذا. لذلك بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن علة المنع في الذبح بالسن أنها عظم، وأن العظم طعام إخوانهم الجن، وأن العظم يتنجس بالدم. لذلك نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي به، وبيّن علتها يوم أنها طعام إخوانهم الجن. أما قوله وأما الظفر فمدى الحبش، يعني ايه الحبشة؟ الحبشة كانوا كفارا، وما يذبح به الكفار، نحن كأمة مسلمة أمرنا أن نخالف عدونا، فنهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نذبح بالظفر حتى لا نتشبه بالكفار. والذبح بالظفر لا يتيقن معه خروج الروح، هل خرجت الروح بالذبح أم خرجت بالخنق؟ لما تمسك عصفورة كده وتضعف عليها بوافرك كده ثم تزهق الروح، أنت لا تستطيع أن تحكم هل ماتت بمنع الهواء أم ماتت بالذبح، لأن الأظافر غالبا لا تقطع الوذجين، ومن ثم لا يتيقن الإنسان عند الذبح بالظف هل نفقت بالطريقة الشرعية أو هل تأثرت بالألم وماتت من الألم، ومن ثم ما وقع الشك فيه يترك. انتبه. لذلك الذبح آلاته كثيرة، يخرج منها السن لما بينا، والظفر لما وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسن والظفر عند الذبح بهما لا يتيقن الذابح أنها خرجت روحها بالذبح أم خرجت بالألم أو بمنع الدم. إذن هذه الرواية يعني نسأل الله تعالى أن نكون وفقنا في عرضها بسهولة، ونسأل الله تعالى أن نكون وفقنا في فهمها إن شاء الله. معنا في اللقاء القادم حديث كذلك ضمن كتاب الشركة، ولكن نبقي الحديث للقاء يخصه. والآن معنا أسئلة نقرأ بعضها ونترك بعضها كما اعتدنا ذلك. يقول رجل يعمل نجار في شرم الشيخ في تشطيب المدن والقرى السياحية وكذلك البناء، فما حكم العمل هناك؟ العمل في البناء والنجارة المهنة ذاتها حلال أم حرام؟ حلال. ثم ما ذنب البناء؟ يعني مدينة سياحية يأتيها القاصي والداني، المسلم يصلي والكافر لا يصلي، يقول عشان الكافر ما بصليش ما بنيش، الكافر في زنا مذ خلقه الله عز وجل، والمسلم في صيانة وعفة، يقول الكافر بنام بزني ما بنيش. لا، بناء والنجارة والسباكة كل حرفة شريفة لا مانع أبدا في إيه؟ في العمل فيها مطلقا هنا هناك. طب ده مدينة سياحية، طب اللي يطلع شغل في أمريكا بيشتغل في إيه؟ في النجارة، يعني نقول له إيه؟ نقول له ما تروحش تشتغلش، واللي بيروح يشتغل في وهكذا. لا، انظر في العمل ذاته هل هو مشروع أم غير مشروع. مشروع إذن لا مانع مطلقا من العمل، لكن المدينة كمدينة فيها بغاء إن كان عندك عمل في مكان آخر فهذا أولى، لكن لا نقول حرام. إذا كانت هناك دجاجة أو دجاجة تموت هل يحل ذبحها؟ يعني الذبح قبل، يعني ايه عرفك انها تموت تعبانه وبتدوخ كده، الحق بسرعه زكيها اذبح، فان سال منها الدم فكلها وإن لم تطب نفسك لأكلها فأعطيها غيرك يأكلها، وإن لم تطب أنفس الناس، لو كان عندك كلب صيد أعطيه أكلها، انتبه. طيب، أيهما أفضل، ذبح المريض إن كان طيرا أو غيره أم تركه لمعاناة الألم؟ إن ذبحته لتأكله لا حرج، وإن تركته يعاني المرض دون أن تذبحه فهذه معاناة، والذبح للطير ليس فيها معاناة لأنه شرع. لكن الذبح عند المسلمين نذبح لنأكل لا نذبح إيه؟ لنرمي، نذبح لنأكل. هل يجوز للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يزوجه امرأة معينة ويحددها في الدعاء ويقوم الليل ويطلبها من الله تعالى وهي كذلك؟ أسأل الله تعالى لي ولك الصيانة والعافية. يعني هتقوم الليل من أجل امرأة؟ ها؟ لك أن تدعو بما شئت ما لم تدعو باسم أو قطيعة رحم أو شيء مستحيل، أو شيء مستحيل. يعني واحد بيدعو الله تعالى أن يجعل بنت فلان من نصيبه، ما أحد يمنعك إن رأيت فيها حسن الديانة تتمناها كزوجة، ادعو الله تعالى أن يجعلها من نصيبك. لكن تتمنى أن يزوجك الله تعالى امرأة فلان، ما امرأته ما في حضنه، يعني حيقتله أو ربنا حيموته، حين تأخذها أنت؟ إذن دعوة تحتاج إلى فقه، إلى فقه. ثم لا تجعل غايتك من الدنيا امرأة، اجعل غايتك الجنة، اجعل غايتك الجنة. لك أن تتمنى في نكاحك أن تنكح العفيفة الصالحة الطيبة الطاهرة، ما أحد يمنعك، لكن لا تجعل المرأة غايتك، بل اجعل غايتك وجه الله عز وجل، تأتيك المرأة وغيرها. ما معنى كلمة الشيوعية؟ وهل ليس وهل هي ليس لها دخل في الدين أم لها دخل في الدين؟ وأنها تقصد أو تقصد بالاشتراكية، ده أنت دخلت الموعين في بعضها. الاشتراكية والشيوعية، الشيوعية معناها اللادينية، معناها أن يعيش المرء متشيعا بلا دين. والشيوعية مؤسسها كارل ماركس، كارل ماركس، وكارل ماركس يهودي، يهودي دعا للشيوعية وكون هذه الطائفة، فتبعه خلق كثير، هم بلا دين، لا هم مسلمون ولا هم نصارى ولا هم يهود ولا لا، يعيشون بلا دين ويقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم الدهريون الذين قال الله فيهم ها؟ قالوا إن يهلكنا إلا إيه؟ إلا الدهر. إذن هذه الشيوعية. أما الاشتراكية كذلك ده منهج، منهج من مناهج الحياة، وهو أن يشترك الناس في كل شيء، نمسك الأموال ونقسمها كما للفقير للغني، كما للفقير للغني. والإسلام دين عظيم جمع كل مقومات الحياة بشريعة محكمة، لم ينكر أن يكون للمرء ذمة مالية خاصة، ولم ينكر حرية التملك، وأعطى الغني شأنه والفقير شأنه. ونحن لسنا في حاجة إلى الاشتراكية أو الرأسمالية أو الإمبريالية، كل هذه مناهج لا علاقة لنا بها، عندنا ديننا يكفينا إلى يوم القيامة. حلق اللحى في المنام وبيع الحمير على أنها لحوم في الرؤية، السؤال ده معكوس. اللحى من رأى في المنام أنه يعني حلق اللحى فقد خرج من هم، هذا دليل على خروجه من هم. أما بيع الحمير على أنها لحم تؤكل، هذا إنسان مخادع، هذا إنسان مخادع كده. ما عادش لم يعد معنا سؤال، والحمد لله رب العالمين، إلا سؤال واحد هو كاتبه ومطول في الكتابة. رجل حلف على زوجته بالطلاق 3 أن تفعل شيئا حتى الساعة 12، وإذا جاءت الساعة 12:30 ولم تفعل هذا الشيء تكون طالقا بالثلاث، وقالها 3 وهي لم تفعل الذي أمرها به إلا بعد فوات الساعة، فما الحكم؟ الحكم إن صاحب السؤال عايز فرجله، اللي أسوعه لسواعة جامدة لغاية إيه؟ يعني حتى يقر له قرار ويعرف أنه رجل أو امرأة. رجل أو امرأة ليه؟ ذكرنا سلفا في لقاءات كثيرة بأن الحلف بالطلاق وسيلة الضعفاء، وسيلة من لا يصلح للقوامة، لا يصلح القوامة. فهو بيعبر عن نفسه بالحلف بالطلاق. المرأة يا حبيبي هي صنعت هكذا وخلقت بعوجها، والنبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وبيّن أنك إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. إياك أن تظن أن المرأة ستعتدل، لا، ده أصل الخلقة فيها عوج. أمي وأمك وابنتي وابنتك وزوجتي وزوجتك، كل النساء فيهن العوج، وإنت لما تحلف عليها بالله تقولها الساعة 12. أنا أقول لك، أني أتاني أول أمس رجل يسأل في الطلاق، فلقيته يعني كتب لي كده عايز اتجوز وجاي بيقول لك ده منه، ثم تقراش قول لي حصل ايه. فقام قال لي حلف عليها، ده سؤال لي الساعه 12، حلف عليها ان ما جتش من بيت ابوها العشاء تكون طارق. فلما هو كان بيحلف وقت الاذان ومراته في بلد ثانيه، لما راح لها العلم راح جاب الاصغر وجايه بعد العشاء بساعه. طب انت ما فيش في امكانك يا اخي الفاضل، وفر على نفسك التعب، وفر التعب. كما قلت الحلف بالطلاق وسيله الضعاف. ان النساء كاشجار نبتنا لنا، منهن مر وبعض المر ماكول. ان النساء متى ينهين عن خلق لا بد يوما من الايام مفعول. هتعمله والممنوع مرغوب، والشيطان سيحضر الحلف. هتحلف بالطلاق هيقول لها احلفي انت مش اقل منه، يقولوا له يمين على يمينك ماني رايح. يا اخي النهارده يعني ساءت الامور، المراه اصبحت تحلف على الرجل، بتقول له انت حرام علي، بتقول له انت انا محرمه عليك، هي بتقول له كده. من ماذا؟ من ضعف شخصيات الرجال. قوة الشخصية اعطي المرأة ما تريد، ولا تمنعها مما تريد إن وافق الشرع، ولا تضيق عليه. إن فعلت معها هكذا كسبتها، وصرت أنت السيد في البيت، وصار لك الشرف. أما إن ضيقت على المرأة في المشروع ومنعتها من الصلة، ومنعتها من أن تباشر شأنها، ضيقت عليك الخناق وأنت الغارم وحدك. لذلك هذا صاحب السؤال نقول له: هل كان يحب أن تطلق امرأته ساعة أن علق طلاقها على المجيء، أم كان لا يحب؟ إن كان يحب الطلاق ساعة أن علق وتحقق الشرط فهي طالق، أما إن كان يكره طلاقها ساعة أن علق الطلاق على المجيء ثم تحقق الشرط فهذا يأخذ حكم يمين الحلف، ومن ثم يلزمه أن يطعم 10 مساكين ويتحلل من يمينه هذا، ولا يعود لليمين مرة ثانية، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، قال واحفظوا أيمانكم. هذا وجزاكم الله خيرا. ما أنا مش حاسم عندكم لو سمحت.